يقول من تفسير الإيمان عند جماعة التبليغ إخراج اليقين الفاسد على الأشياء. والله ما أدري يعني إيش معنى هذا الكلام، كلام ما لهم. إخراج اليقين الفاسد على الأشياء، يكون يقين ويكون فاسد، يعني هذا كلام نعم كلام فيه شيء من الغموض وعدم الوضوح. إخراج اليقين إن كان يقصدون بها يعني تصحيح القلوب من أن تتعلق بغير الله، هذا صحيح تعلق العبادة. على كل حال أنا دائما أكرر أن الميزان عندنا هو الوحي بقسميه، الكتاب والسنة، نزن بهما، نزن بالوحي أقوال الناس، أحوال الناس، أعمال الناس، فما وافق الوحي قبل، وما خالف الوحي رد على أصحابه كائنا من كانوا. كلمة ستار صفة، هل يجوز بأن نسمي عبد الستار؟ أحد طلبة العلم يقول أنه الستار يعني ما صح ثبوتها، لكن الستير وهي بهذا المعنى، لهذا يعني يفضل أن يتسمى بعبد الستير لا عبد الستار، بدعوى أن الستار لم يعني يصح ثبوتها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.